وكان له أدب خاص وأسلوب خاص في التعامل مع الناس في مجالس الحديث، وكان له تلاميذ لا يتركونه يصاحبونه باستمرار، سنتحدث عنهم لاحقا إن شاء الله. كان هؤلاء التلاميذ أيضا أصحاب أدب وعلم ووقار، وكانوا إذا شعروا أن الإمام مالك يريد أن يتحدث مع أحد الجلوس حديثا خاصا يقومون بدون ما يطلب وينسحبون بهدوء ويخلون المجلس حتى يهيئوا لشيخهم الحديث بارتياح. يروي هذا الأمر حماد ابن أبي حنيفة، حماد من تلاميذ الإمام مالك، يقول: أتيت مالكا فرأيته جالسا في صدر بيته وأصحابه بجنبتي الباب، كل واحد منهم له مجلس، فقمت على باب البيت. واضح طبعا حماد شخص غريب قادم، ملابسه تختلف عن ملابسهم، شكله واضح أنه غريب. فقال له الإمام مالك: من أنت؟ فقال: أنا حماد ابن أبي حنيفة، جئت أسأل عن مسألة. قال: أدنو، اقترب مني. يقول: فاقتربت حتى أجلسني بين يدي فراشه، جلسني أمامه. فلما رأى ذلك أصحاب الإمام مالك قاموا جميعا فخرجوا من المجلس. شوفوا الأدب، شوفوا اللطف، شوفوا الفهم. مدام شعروا أنه يريد أن يتحدث معهم حديث خاص بدون ما يطلب، هكذا فورا قاموا. شوفوا، إحنا لما نذكر هذه القصص يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، إحنا لما نذكر هذه القصص نريد أن نتعلم الأدب. أنا حرصت في حديثي عن الأئمة الأعلام أني ما أتحدث أحاديث الفقه واختلافات الفقه وأدلتهم، ليس هذا شأني وليس هذا هدفي. أنا أريد أن نتعلم شخصية هؤلاء الأئمة الأعلام، نتعلم منهم شخصياتهم حتى نقتدي بها. يقول: فلما خرجوا قبل أن أسأل عن مسألتي سألني هو، قال: ما كان يقول أبوك في كذا؟ قضية الفلانية، ما رأي أبي حنيفة فيها؟ فأخبرته فاستغرب، يعني فتوى غير اللي يعرفها. فقال: وما كانت حجته؟ ما هي الدليل؟ ما هي أدلته على هذا؟ فأخبره. فظل يسألني عن مذهب أبي حنيفة وعن حجته، وظل يسألني ويسألني ويسألني إلى أن اكتفى. شوفوا، فرصة له أن يعرف من ابن أبي حنيفة منهج أبي حنيفة وفتوى أبي حنيفة وحجة أبي حنيفة، لأنه يعرف فكانت هذا الإمام الجليل. ثم قال: سل. فسألته، سألت في المسألة اللي ببالي، فأجابني. يقول: فلما خرجت عاد أصحابه إلى مجالسهم. انظروا، من هذه القصة اللطيفة البسيطة نتعلم الأدب ونتعلم الوقار ونتعلم مكانة تعامل العلماء مع بعضهم. ثم نعرف أيضا شيئا مهما، أن الإمام مالك رغم أنه لم يخرج من المدينة إلا أنه كان على اطلاع بآراء أهمة عصره وعلماء عصره، وكان يعرف حججهم وأدلتهم، يعرف فقه هؤلاء الأئمة. ولذلك محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة جالس الإمام مالك 3 سنوات، فكان يتعلم من الإمام مالك، لكن كان الإمام مالك أيضا يعرف منه فتاوى الإمام أبي حنيفة وحجج الإمام أبي حنيفة. كل هذا يدلنا على المكانة العظيمة في العلم التي وصل إليها هذا الإمام الجليل. وكان بسبب معرفة الناس بفضله وعلمه ومعرفتهم بتمكنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى أنه لا يحتاج لكل هذا، يحتاج أن يعطي الناس الخلاصة، يعطي الناس العلم. لكن حتى نفصل هذه المسألة أكثر، الإمام مالك كان له مستويين من الجلسات: مستوى العلم الرفيع والقضايا الفقهية الخاصة، وهذه جلسة فقط لتلاميذ الإمام مالك المنتظمين المداومين على حلقته. وفي هذه الجلسة كان يذكر لهم التفاصيل ويذكر لهم المرجعية ويذكر لهم الدليل ويسمح لهم بالسؤال. أما إذا كانت جلسة العامة فما كان يسمح لهم بالنقاش ولا يدخل معهم في التفاصيل، لأنه يراها مسائل أحيانا تدق على إدراكهم وتستعصي على أفهامهم، فكان يكتفي برواية الحديث أو يكتفي بالإفتاء بدون ما يفصل بالمرجعية. وصلت شهرة الإمام مالك إلى كل آفاق الأرض، وأخذ الناس من أرجاء الدنيا من العراق والشام واليمن ومصر والمغرب والأندلس، من كل أرجاء الأرض يأتون ليتعلموا على يد الإمام مالك، وخاصة في موسم الحج يأتون للحج ويستفيدون من الفرصة بزيارة المدينة وتلقي العلم على يد الإمام مالك. ولذلك كان يحدث له في موسم الحج بالذات ازدحام شديد جدا. الحسن بن الربيع أحد معاصري الإمام مالك وممن حضر مجلسه يصف هذه الوفود التي كانت تأتي إليه فيقول: كنت على باب مالك فنادى مناديه، كان له حاجب يحجب عنه الناس، ما أي واحد يدخل عليه إلا بإذن خاص، فيقول هذا المنادي: ليدخل أهل الحجاز، فيدخلون ولا يدخل غيرهم، ثم ينادي في أهل الشام، ثم في أهل العراق، يقول: فكنت آخر من دخل، وفينا حماد ابن أبي حنيفة. حكم العلم، هكذا وصل الأمر والازدحام على الإمام مالك. ما كان يجيب على كل مسألة، وكان يقول: من أحب أن يجيب على كل مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار ثم يجيب. وقد أدركناهم، يعني علماءنا الكبار، إذا سئل أحدهم فكأن الموت أشرف عليه. شوفوا الوصف، لما تأتيه المسألة كأن الموت جاء معها من شدة خوفه أن يخطئ في دين الله رب العالمين. رحم الله الإمام مالك، جعلنا الله وإياكم ممن يقتدون بالأئمة الأعلام في أدبهم وفهمهم، بالإضافة إلى اقتدائنا بعلمهم وفقههم.